إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان ليلة القدر خير من ألف شهر. فلقد من الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن اختصها على غيرها من الأمم بخصائص عديدة. من هذه الخصائص تلك الليلة المباركة التي هي خير ليالي العام على الإطلاق، والتي نزل فيها القرآن الكريم، ويكتب فيها أي في ليلة القدر ما يكون في سنتها، أي في هذه السنة التي جاءت فيها ليلة القدر، من موت وحياة ورزق ومطر. ففي هذه الليلة يقدر مقادير كل شيء، وهي ليلة ذات قدر نزلت على نبي ذو قدر وعلى أمة ذات قدر في شهر ذو قدر. فهي ليلة القدر التي تقدر فيها مقاليد وتقدر فيها مقادير كل شيء في هذه السنة. وقد جعل الله عز وجل العبادة في هذه الليلة هي خير من عبادة ألف شهر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي حديثنا عن ليلة القدر نريد أن نركز الضوء على أمور عديدة، ومن هذه الأمور مسألة الاختلاف الذي دار بين الناس كثيرا عبر العصور في مسألة تحديد ليلة القدر. هل هي حقا ليلة 27 من شهر رمضان كما يزعم أكثر الناس، أم أن الأمر فيه خلاف، أم أنها تدور بين ليال متعددة في شهر رمضان؟ أولا تعالوا لنتعرف أحبة الكرام على فضل ليلة القدر. وفضائل ليلة القدر كثيرة وعظيمة، ومن حرم خيرها فقد حرم الخير الكثير، وإنه حقا لهو المحروم، ومن وفقه الله عز وجل لقيامها فهو الفائز السعيد. ومن فضائل ليلة القدر أنها ليلة مباركة نزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، كما قال الله تبارك وتعالى رب العالمين: إنا أنزلناه، يعني القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى: إنا أنزلناه، يعني الضمير عائد هنا أيضا على القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فآيتين كريمتين في كتاب رب الأرض والسماوات بيّنت لنا أن القرآن الكريم نزل في هذه الليلة العظيمة. فيها في ليلة القدر تكتب الآجال، أجل كل إنسان، وتكتب فيها المقادير. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وعن ربيعة ابن كلثوم قال: سأل رجل الحسن ونحن عنده فقال: يا أبا سعيد، أرأيت ليلة القدر أفي كل رمضان هي؟ يعني ليلة القدر تتكرر في كل عام في شهر رمضان، أم أنها كانت ليلة واحدة في شهر رمضان الذي كان مر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي كل شهر رمضان، إنها ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله عز وجل على كل خلق وأجل وعمل ورزق إلى مثلها، يعني إلى أن تعود ليلة القدر في العام المقبل من رمضان القادم في العام الذي يلي هذا العام. إذن فليلة القدر تتكرر في رمضان في كل عام، ولم تكن في رمضان واحد فقط أو في عام واحد فقط. وعن مجاهد رحمه الله ورضي الله عنه في قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: إن الله ينزل كل شيء في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والأرزاق إلا الشقاء والسعادة فإنه ثابت. ففلان شقي وفلان سعيد هذا أمر ثابت لا يتغير ولا يمحى. لكن مسألة الرزق، فلان مضيق عليه في هذا العام في رزقه، فالله عز وجل قد يمحو هذا الأمر ويوسع عليه في العام المقبل في الرزق، أو العكس بالعكس، أو في الصحة، أو في غير ذلك من الأمور. لكن مسألة الشقاء ومسألة السعادة، أن هذا من أهل النار وأن هذا من أهل الجنة، فهذا أمر ثابت لا يتغير. إذن فليلة القدر تكتب فيها ويتبين فيها مقادير الخلائق وأرزاقهم وآجالهم وكل شيء إلا مسألة السعادة ومسألة الشقاء. العمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. فلو أنك تصدقت بصدقة في هذه الليلة ووافقت هذه الصدقة هذه الليلة المباركة ليلة القدر، فإنك كأنك أو هذا بالفعل أفضل من أن تنفق صدقة أو نفقة في ألف شهر في ليلة واحدة. أن تصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، أو أن تقرأ آية في كتاب الله، أو أن تذكر الله عز وجل، أي عمل من الأعمال الصالحة تتقرب به لله تبارك وتعالى في هذه الليلة، فهو خير من عبادة مستمرة لألف شهر. وإن قيام ليلها سبب لغفران الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا، كما قال إخوة يوسف في سورة يوسف حينما عادوا إلى أبيهم يعقوب عليه السلام، قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا. فمعنى الإيمان يعني التصديق. فمن قام ليلة القدر إيمانا يعني تصديقا بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبعظم هذه الليلة وبشرف هذه الليلة، وتصديقا بأن الله تبارك وتعالى سيعطيه الأجر والثواب، واحتسابا يعني احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. فما قمت ليلة القدر إلا من أجل الإيمان والاحتساب، من أجل إرضاء الله وعبادة الله وتحصيل الثواب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل الذنوب الماضية غفرت، لكن ليس كلها على الإطلاق، إنما المقصود الذنوب الصغائر. أما الكبائر فلا تغفر إلا بتوبة خاصة من كل كبيرة منها على حدة، يعني شارب الخمر، معلوم أن شرب الخمر كبيرة من الكبائر. فالذي كان يشرب خمرا، وقياسا على مسألة الخمر، البانجو، الحشيش، الكوكايين، الهروين، المورفين، المكس وغيرها، فكل هذه تعد من أنواع الخمور والمسكرات، لأنها تخمر العقل، يعني تذهب العقل وتغطي العقل. وأصل كلمة خمر الشيء يعني غطاه وستره، ولذلك في تعريف اللغة أصلا الخمار الذي ترتديه المرأة هو معنى النقاب أصلا، يعني معنى الساتر للمرأة، ده معنى كلمة خمار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وقصته ناقته في الحج فقال عن تخمير رأسه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تخمير يعني تغطية. حتى الفلاح أو المرأة التي تعجن العجين لما تيجي تعمل الطعام أو تعمل الخبز بتعمل خميرة. الخميرة دي علشان تجد درجة معينة من الحرارة لتخمر الخبز، بتعمل فيها المرأة أو الرجل الخباز بيغطيه ويقول لك أنا بخمر العجين. ولذلك سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل عن، يعني تغطي العقل عن التفكير. فالمقصود من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الذنوب الصغائر وليس الايه الكبائر. فكل ذنب من الكبائر لابد لي من توبة مخصوصة بهذا الذنب، أما الصغائر صغائر الذنوب فيتغفر بايه برمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، وليلة القدر، إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فالمقصود أن الكبائر تحتاج إلى توبة خصيصة منها، وأيضا مسألة حقوق العباد تحتاج إلى توبة خاصة بها هي نفسها، ومن شروط صحتها أن تعيد الحق إلى مستحقيه. فلو حجيت واعتمرت وجاهدت في سبيل الله وعملت كل أعمال الخير لا تغفر لك سيئة بينك وبين الخلق إلا أن يعفو عنك صاحب هذا الحق. والكلام ده بينهن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وذكرهن في أكثر من حديث. ولعلي أذكر لكم قصة، أو كلكم يعرفونها، قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. فلما توسل الأول بالبر وبره لوالدين، وتوسل الثاني بالعفاف عن الزنا من ابنة عمه، توسل الثالث برد الحقوق والمظالم إلى مستحقيها لما قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء، يعني كان عنده قطعة أرض ويؤجر عليها بعض الناس يعطيهم أجرة نتيجة إيه عملهم في هذه الأرض من زراعة وفلاحة وغير ذلك. فالمقصود أنه هو لم تصح منه التوبة إلا لما أعاد الحق إلى صاحبه. فلذلك نقول ما تعتمدش على ان انت تقول والله اصل من حج رجع كيوم ولدته امه يبقى خلاص انا ليا ذنوب او في حقوق لبعض الناس عليا، واسأت انت لبعض الناس سواء في عرضهم او في اموالهم او اخذ شيئا من حقوقهم، فقلت اصل الحج مكفر ورمضان لرمضان مكفر لما بينه والصلاة للصلاة، يبقى خلاص هؤلاء ايه انا تبت. او كما يصنع كثير من الناس يقول لك استغفر الله تبت الى الله، لا، هذه توبة لا تصح. فما تعتمدش على ان ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني معنى كأنها ستشمل معاك ذنوب الناس او حقوق الناس يعني، او مسألة الكبائر. فانتبه، من حرم ليلة القدر فقد حرم. فعن أنس بن مالك أنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. إن الملائكة في تلك الليلة أكثر من أكثر في الأرض من عدد الحصر في هذه الليلة. تنزل الملائكة، الملائكة تنزل في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى في الأرض. انظر إلى كثرة الملائكة في هذه الليلة، وإنما هذا يدل على شرفها وعلى مكانتها عند ربها تبارك وتعالى. يقبل الله عز وجل التوبة فيها من كل تائب، وتفتح فيها أبواب السماء، وهي من غروب الشمس إلى طلوعها، من غروب الشمس هذه الليلة إلى طلوعها. وعلى كل من الحائض والنفساء أن تحسن العمل طوال الشهر حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منهن، ولا يحرمهن الله عز وجل فضل هذه الليلة. قال جويبر قلت للضحاك أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. يبقى على من أراد أن يفوز بليلة القدر حتى وإن جاءه عذر يمنعه عن نيل ليلة القدر، فعليه أن يحسن في شهر رمضان كاملا حتى يعطى ويرزق ثواب ليلة القدر. طيب، ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم علمها وجاء ليخبر الأمة بها، لكن نسيها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما ما السبب؟ الجواب شؤم المشاجرة والملاحة، شؤم الخلاف، شؤم الشجار، شؤم المشاكل التي تحدث بين الأفراد وبعضها. رفعت معرفة ليلة القدر بسبب الشجار والمخاصمة والتنازع. فعن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، بدأوا يتلاحوا ويتشاجروا ويتخاصموا ويتنازعوا، فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمس. إذن فالتنازع والتشاجر سبب في رفع البركة وسبب في رفع الخير الذي يحدث لهذه الأمة. فالموضوع مش فقط على ليلة القدر، لا، كلما كان هناك تنازع ولا تنازعوا فتفشلوا، كلما كان هناك تنازع، كلما كان هناك تخاصم، كلما كان هناك تشاجر، كلما كانت هناك ملاحاة، منع الخير عن هذه الأمة. يبقى درس لابد أن نتعلمه، علينا أن نصفي قلوبنا تجاه بعضنا البعض، وأن لا يحمل أحدنا في صدره للآخر غلا أو حقدا أو حسدا أو غير ذلك من الأمور والأخلاق الذميمة. لأن الأمر مش مختص فقط بليلة القدر أنها ترفع، وإنما رفع البركة والخير كله عن الأمة بسبب هذه الأمور وأمثالها. أمر آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، عسى أن يكون خيرا لكم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالأمور دوما في النهاية هي خير، تقول إن شاء الله إلى خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وعسى أن يكون خيرا لكم، لعله فعلا يكون خيرا، لأن لو كثيرا من الناس علموا تحديدا ما هي ليلة القدر كما يفعلون الآن ويظنون أنها ليلة 27، بتبص تلاقي المساجد أول يوم رمضان، ثاني يوم رمضان، ثالث ليلة من رمضان، رابع ليلة المساجد مليان، تبدأ من الليلة الخامسة تفاجأ تلاقي العدد بدأ إيه؟ يقل. الكلام ده ملاحظ ومشاهد، ده كل عام. تيجي عند وسط شهر رمضان تفاجأ تلاقي ان رواد المسجد في رمضان هم رواد المسجد الاساسيين طول العام. تبدأ تيجي ليلة 27 تتعجل، المساجد كلها ممتلئة عن اخره. ليلة 28 مباشرة تاني ليلة ترجع المساجد تاني ما فيهاش غير مين؟ عمرها طول العام. فلعل إخفاء ليلة القدر عن هذه الأمة خيرا للأمة. إزاي؟ لو إنها ليلة محددة معروفة، يبقى الناس ستغفل عن عبادة الله تبارك وتعالى ويتجهون لهذه الليلة زي ما هو حاصل فعلا دلوقتي. لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالأمة وحبه للأمة أخفى عن الأمة ليلة القدر. هتقول لي إزاي؟ ده كده يبقى رحمة بيها وحب ليها؟ أقول لك علشان تزود في حسناتك، فما تبقاش التمست ليلة واحدة، لا، تبقى التمست هذه الليلة ومعها إيه؟ ليالي أخريات، فزودت عندك في عداد الحسنات، وهذا مما يرضي رب الأرض والسماوات. ألا تكون عبدا لله لوقت معين، إنما تكون عبد لله على الدوام، ده الأصل. طيب تعالوا لنرى مسألة الاختلاف في تحديد ليلة القدر. اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله، اسمع ولعلك تتعجب، أورد في الفتح، في فتح الباري شرح صحيح البخاري، أكثر من 40 قولا في ليلة القدر، أكثر من 40 قولا، منها أنها رفعت، يعني ما بقتش تنزل ليلة القدر تاني خلاص، انتهى الأمر. ومنها أنها في جميع السنة مش بس في شهر رمضان، ومنها أنها في جميع ليالي رمضان، ومنها أنها أول ليلة من رمضان، وأنها ليلة النصف من رمضان، وأنها ليلة 21 و23 و27 وغير ذلك من الأقوال الكثيرة. طب تعال نفند هذا الكلام. دليل من قال هي ليلة 21 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج صبحها من اعتكافه، لأنه كان بيعتكف العشر الأواسط، يبقى يخرج إمتى؟ أول ليلة من العشر الأواخر اللي هي ليلة 21 اللي هي صبيحة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من العشر الأواسط من الاعتكاف في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، يعني رآها أن هي ليلة كام؟ 21. وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، يبقى في علامة عشان نعرف ليلة القدر، إن صبيحتها سجد النبي صلى الله عليه وسلم بين ماء وطين، يعني السماء أمطرت فهو ساجد، يبقى جاي ابتل التراب فأصبح طين، فابتلت جبهة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم بالماء والطين كما ذكر، فقال: رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، يعني 21 23 25 27 29. قال أبو سعيد الخدري: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، يعني جريد نخل وغيره ليس له سقف يمنع سقوط المطر، فوقف المسجد، قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة ليلة 21. يبقى اتضح من هذا الدليل أن ليلة القدر كانت ليلة 21 بدليل هذه العلامة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا كان أبو سعيد يقول إن ليلة القدر هي ليلة 21 استنادا إلى هذا الحديث عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم في هذا العام، ما لسه هنقول، يعني هم اللي قالوا لنا 27 هي دي اللي ثابتة؟ طبعا لا برضه. اما دليل من قال انها ليلة 23، فعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكون بباديتي، بالبادية يرعى غنم يعني في الصحراء، وإني بحمد الله أصلي بهم، فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصليها فيه، بدل ما أصلي في البادية بالناس، لا أجي بقى للمسجد وأصلي في في المسجد في هذه الليلة. فقال: انزل ليلة 23 فصليها فيه، يعني صليها في المسجد. فإن أحببت أن تستتم آخر الشهر فافعل. حبيت بقى أن أنت ما ترجعش تاني للبادية وتستمر في المسجد لآخر الشهر، بس من أول ليلة 23 يبقى إيه؟ استمر. وإن أحببت فكف. حبيت أن أنت ترجع بعد ليلة 23 للبادية مرة أخرى، ارجع. قال: فكان إذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج إلا في حاجة حتى يصلي الصبح، كأنه اعتكف يعني. فإذا صلى الصبح كانت دبته بباب المسجد. يبقى شاهد من هذا الحديث إن هي كانت ليلة 23. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر. بدأ هو الصحابة يتكلموا في موضوع ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ كم يوم فات ومضى ورحل من الشهر؟ قلنا 22، وبقي 8، يعني 8 ليالي، يبقى كده كام؟ 30. اسمع بقى رد النبي، فقال صلى الله عليه وسلم: مضى 22 وبقي 7، يعني الشهر ده كان ايه؟ 29. اطلبوها الليلة. كلمة الليلة دي بقى ايه؟ اللي هي 23. فقال: الشهر 29. يبقى عندنا حديثين بيبينوا ان هي ايه؟ ليلة 23. طيب تعال نشوف دليل من قال هي ليلة 27. عن زر انه قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: أبا المنذر، أخبرنا عن ليلة القدر. قال: فإن ابن أم عبد يقول: من يقم الحول يصيبها، يعني اللي يصلي الشهر كامل حيفوز بها يقينا، لأن مش هيضيع ايه؟ ليلة. يبقى مين أحسن، اللي بيقوم الحول كامل ولا اللي بيقوم ليلة 27؟ طب بهذه الأدلة اللي بيقوم ليلة 27، طب ما ممكن توافق ايه؟ 21، ممكن توافق 23، وهكذا. يبقى مين اللي خسر؟ هو اللي خسر. انما اللي قام العشر الأواخر كلهم، او اللي قام الحول كامل الشهر كامل مثلا، او اللي قام الليالي الوترية كاملة، يبقى هو ده اللي اقرب للايه؟ للفوز. فالمقصود قال: فإن ابن أم عبد يقول: من يقم الحول يصيبها. فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وكان يقصد السنة كاملة يعني، أما إنه قد علم أنها في رمضان، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. هو ده اللي حاصل، يعني ما حبش يقول لهم ان هي في رمضان بس كامل، قال لهم في الحول كاملا، يعني في السنه كامله. ليه؟ كره انهم يتكلوا. هي والذي انزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم ليله 27. فقلنا: يا ابا المنذر، ان علمت هذا؟ قال: بالايه التي اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظنا وعددنا. هي والله لا نستثني. قال: انت عارف يعني لا نستثني؟ يعني لو واحد مثلا اللي يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فاذا اردت ان تفعل شيء فعليك ان تقول ايه؟ ان شاء الله. لو اقسمت وقلت والله كذا ان شاء الله، فلا اسم عليك، لان انت ايه؟ استثنيت. حتى لو الرجل طلق امرأته قال لها انت طالق، مش ده لفظ صريح؟ لفظ صريح اهو، حتى لو نيته مش طلاق. اذا كان اللفظ صريح والنية حاضرة او غير حاضرة، فالطلاق ايه؟ يقع، لان اللفظ صريح. لكن اذا كان اللفظ غير صريح، هنا المعول على مسألة النية بقى، خلاص كده. فرغم ذلك لو رجل قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فاستثنى فهي ليست بطالق، فهي ليست بإيه؟ بطالق. فالمقصود قال له: فقلنا يا أبا المنذر أن علمت هذا؟ قال: بالآية التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظنا وعددنا، هي والله لا نستثني. يعني معناها إيه؟ بيقسم تحديدا. قال: قلنا لزر وما الآية؟ قال: تطلع الشمس كأنها طاس ليس لها شعاع، يعني تضيء لكن ليس لها إيه؟ شعاع. خلي بالك، يبقى في علامة موضوع الإيه؟ الماء والطين، وعلامة أخرى اللي هي موضوع إيه؟ ضوء الشمس بدون شعاع. هذا والراجح من أقوال أهل العلم إنها ليست في ليلة محددة، لكن فريق من أهل العلم قال إنها في العشر الأواخر من رمضان، وفريق آخر قال إنها ليلة 27، وفريق قال ليلة 21، وفريق قال ليلة 23، زي ما ذكرنا الأدلة، وكل يستند إلى دليل. طب الراجح بقى، خلاصة المسألة، الراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان. أنهي ليلة بقى؟ العلم عند الله. فعن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. يبقى النبي ما حددش ليلة بعينه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من شهر رمضان. يبقى لما بدأ مسألة التحديد شوية والتقليل، بدل ما انت هتصلي 10 ليالي قيام، يبقى هتصلي ايه؟ 5، اللي هما مين بقى؟ الليالي الوترية. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من شهر رمضان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر، وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر مما تكون ليلة 27، كما كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27. ولا شك أن الحكمة في إخفاء ليلة القدر أن يحصل الاجتهاد في التماسها وفي طلبها، هي دي الغاية وهي دي الحكمة وهي دي العلة في إخفاء ليلة القدر تحديدا، حتى يجتهد الناس في العبادة في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. يبقى ما هياش محددة في ليلة معينة، خلاص كده. وما ننساش أيضا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحب الناس إلي؟ قال إيه عائشة؟ قيل: من الرجال. قال إيه؟ أبوها. يعني حتى ما قالش أبو بكر، لا، قال أبوها، يعني برضو النسب برضو لمين؟ لعائشة، يعني معناها ذكر برضو عائشة تاني. أنت فهمت قصدي إيه؟ طب لما تجيله بقى حبيبته دي وتسأله سؤال، يبقى يدلها على إيه؟ أفضل شيء بقى. طب هي في مرة قالت له، والحديث صحيح، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الشاهد من الحديث ده اللي أنا سقته عايز أقولي بقى، إن هي كانت لما تقول له: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، كان المفروض بدل ما يقول لها قولي دعاء كذا، كان يقول لها: إيه ده يا عائشة، هو أنت ما أنتش عارفة يا حبيبتي إن ليلة القدر ليلة 27؟ صح ولا لا؟ طب ليه ما قالهاش كده؟ لأن هي مش ليلة 27 ولا ليلة 21 ولا 23 ولا 25 ولا 29، مش على الدوام يعني، إنما ممكن إيه؟ تتغير. شهر رمضان في هذا العام تيجي كام؟ الله أعلم. رمضان العام المقبل تيجي إمتى؟ ممكن تتكرر، يعني مثلا لو جت السنة دي ليلة 27 تيجي السنة الجاية 27، الله أعلم. ممكن تيجي السنة الجاية غير ليلة 27 وتيجي السنة دي غير ليلة 27 برضه. فالموضوع غير محدد، يبقى الواجب عليك ان انت تجتهد. طيب، علامات ليلة القدر. ورد لليلة القدر علامات، منها أنها ليلة بلجة منيرة، يعني في ضوء لكن ما فيش شعاع شمس، وأنها ساكنة، ما فيش هواء ولا رياح ولا عواصف، لا حارة ولا باردة، الجو فيها معتدل، وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، بتشوفه مضيء لكن ما تشوفلوش شعاع. تعالوا لمسألة طلب العفو والعافية في ليلة القدر. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إن وافقت ليلة القدر؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولو تأملت أخي في جواب النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن هذه الكلمات تجمع للإنسان خيري الدنيا والآخرة، بأن يسلم من البلاء في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. فإذا عوفي الإنسان في دنياه وفي آخرته كان مآله إلى الجنة ولا بد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إذا عفى عنك نجوت في الدنيا ونجوت في الآخرة، وبذلك كان مآل العبد إلى الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ولا سمعت واحد فيكم قال أمين، يمكن أنتم مش عايزين. صلى على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فبالعافية تندفع عنك الأسقام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلما العفو اللي بيحب العفو يعفو عنك يبقى أنت أصبت بالعافية، خلاص كده. طب ولما أنت تبقى معافى، فالعافية بها تندفع عنك الأسقام والأمراض والأوجاع، ويقيك الله تبارك وتعالى شرها ويرفعها عنك إن وقعت بك، فيعفو عنك بعدم وقوعها فيك. وبالعافية يقيك الله تبارك وتعالى، يقيك الله شر ما لم ينزل من البلاء، يعني إذا وقع يزيل، وإذا لم يقع يبعد عنك حتى لا يقع. وهنا تستشعر نعمة الله عليك. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند رؤية المبتلى، سواء في دينه، مبتلى في دينه عاصي يعني أو فاجر أو كافر، أو في بدنه مصاب بمرض أو غيره، أو في أهله أو في ماله، أن نقول الحمد لله الذي عافاني. يبقى جاتك العفو برضه. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أنها بمثابة المصل الواقي من طروء مثل هذا البلاء، يعني هذا الدعاء الحمد لله الذي عافاني، فكلمة عافاني هنا زي مصل وقاية، أنتبيوتك يعني حماية من أن يجي لك هذا المرض. فمن قالها عند أهل البلاء لم يصبه ذلك البلاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماء أنه كان يسأل ربه العفو والعافية والستر والأمن والحفظ في كل يوم وليلة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحت. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يبقى برضو جي ذكر عرفت بقى ليه النبي لما حبيبته سألته قال لها قولي الدعاء ده؟ أصل هي حبيبته فيديها أفضل دعاء يكون هو بيحبه، ويكون هذا الدعاء يحبه الله وأفضل دعوة. فلذلك قال لها إيه هذا الدعاء. عشان كده بقول لك الذكي اللي يحفظ هذا الدعاء ويحافظ عليه حتى إذا نال ليلة القدر فاز بالليلة، فاز فيها بهذا الإيه الدعاء. فالمقصود أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ هو بيطلب دعاء تاني يعني. قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. النبي قال له الكلمتين دول ليه؟ عشان الراجل ممكن يجي له اليوم الثالث يقول له برضه تاني، فهو قالها له من الآخر. قال له ريح نفسك، ما فيش أفضل من كده. فهمت المقصود إيه؟ طيب تعالى نعلق على ليلة الإسراء وليلة القدر. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء، فيا شيخ الإسلام ابن تيمية أيهما المصيب؟ مين فيهم صح في الاثنين الرجالة دول؟ فأجاب: الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل. إذا كان الكلام ده أفضل لأمة محمد إن هم يقوموا في ليلة الإسراء والمعراج ويعملوا في إذاعة القرآن الكريم وفي الأزهر، يعملوا بقى ليلة الاحتفال بالإسراء والمعراج وفي التلفزيون وفي الإذاعات، ويقعدوا والخطباء على المنابر يقعدوا يخطبوا بقى وليلة الإسراء والمعراج والكلام اللي بيعملوا ده والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، إذا كان الكلام ده من أجل قيامها وصومها وفعل الخيرات فيها للأمة فهذا كلام باطل. أولاً أنا هضيف كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، أولاً لأن ليلة الإسراء والمعراج لم تثبت إنها ليلة 27 رجب، بل الحديث في صحيح مسلم أذكر من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه أنه قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة صلوا قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهراً، لأن قبلة المسلمين كانت اتجاه بيت المقدس 16 أو 17 شهر. طب والهجرة كانت في شهر إيه؟ نمتوا الهجرة كانت في شهر ايه؟ السنة الهجرية بتبدأ بشهر ايه؟ طب خلاص يبقى هي الهجرة بدأت في امتى؟ في محرم. ايه المشكلة يعني؟ مش محتاجة حزبة. فالمقصود عد بقى 16 او 17 شهر تطلع معاك بقى جمادى الاخرة او راجع او شعبان، عفوا تطلع معاك جمادى الأخيرة أو شعبان على ما أذكر. لحظة واحدة أتذكر بس. هتطلع جمادى الأخيرة أو رجب. جمادى الأخيرة أو رجب ده اللي هي إيه؟ اللي هي مسألة تحويل القبلة، عشان بيزعموا إن تحويل القبلة كان إمتى؟ في ليلة النصف من شعبان. فاتضح كده بمصداق هذا الحديث لما هم حولت القبلة إن هم كده كان إمتى؟ ها؟ لا لسه هعلق على رجب. انا يبقى القبلة حولت في شهر جمادى الاخرة او في شهر رجب، ما طلعتش في شهر ايه؟ شعبان. فما بالك بقى انهم بيحددوا كمان ليلة النصف من شعبان، يعني اذا كانت هي اصلا مش في شهر شعبان، فاهمني؟ ده كانت في شهر رجب او شهر جمادى الاخرة، ما جاتش اصلا لشعبان، يبقى ازاي ما جاتش شعبان وحددوا كمان الليلة من شعبان؟ ده ردا على اللي بيزعموا ان ليله تحويل القبله كانت ليله النصف من شعبان. مصلحنا ايه؟ امه اختراعات. كذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك 12 ربيع الاول، النبي اتولد 12 ربيع الاول، ابدا ما حصلش. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترجع بالتاريخ وتحسبها على الكمبيوتر وترجع لها هتلاقي ان 12 ربيع الاول في السنة وفي العام اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتولد فيه مش هيوافق يوم اتنين. هتقول لي ده معنى ايه؟ هقول لك مش النبي قال لنا في الحديث الصحيح ان هو اتولد يوم ايه؟ اتنين، فما يطلعش 12 ربيع الاول يوم اتنين في السنة اللي النبي اتولد فيها. يبقى معنى كده ايه؟ ان 12 ربيع الاول اصلا مش هو ده يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو هو ميلاده ده على فرض جدلا يعني، لا يجوز ان احنا نحتفل بيه بهذا الشكل اللي بنحتفل بيه وناكل الحلويه والفوليه والسمسميه وحصان المولد وعروسه المولد، لان ما حدش من الصحابه لا عمل كده ولا حد من الائمه عمل كده ولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عمل كده. فهذا ايه؟ باطل، بدعه. موضوع ليله الاسراء والمعراج لم تحدد. سوره الاسراء قال الله تبارك وتعالى: رب الارض والسماء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا انه هو السميع البصير. اتحددت في القران كده هاني ليله؟ ما اتحددتش. تعالى في السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه ليله اسري بي. كانت امتى؟ ما تحدد. لا قران حددها ولا سنه حددتها، انت حددتها بناء على ايه؟ انها ليله 27. ولو فرضنا جدلا انها ليله 27 فلا يجوز الاحتفال به. فهمت المقصود ايه؟ طيب، شيخ الاسلام ابن تيميه لما سئل ان رجل بيقول ان ليله الاسراء افضل من ليله القدر، ورجل بيقول ان ليله القدر افضل من ليله الاسراء، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه ملخص كلامه يعني انه قال ان لو كان الذي يقصد ان ليله الاسراء والمعراج خير للامه بحيث يكون قيامها والدعاء فيها افضل منه في ليله القدر فهذا باطل. لم يقله احد من المسلمين وهو معلوم الفساد بالاضطراد من دين الاسلام. هذا اذا كانت ليله الاسراء تعرف عينها. ده كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لك ده اصلا حتى لو كانت تعرف. زي ما انا فصلت لك منذ قليل يعني. فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها؟ بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة فليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، بخلاف ليلة القدر التي خصص فيها للمسلمين نصوص من قرآن وسنة على قيامها وعلى التهجد فيها والصلاة فيها والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأصناف العبادات فيها. يبقى اتضح ان اللي ينفع المؤمنين وهو ينفع المسلمين خير ايهما؟ ليلة القدر، لان جاء فيها نصوص بقيامها والصلاة فيها وغيرها. طيب، ليلة القدر وليلة النصف من شعبان. روي عن عكرمة رحمه الله انه قال في تفسير قول الله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، قال: إن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان، يبرم فيها أمر السنة وينسخ فيها الأحياء من الأموات ويكتب الحاج، فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. يعني وفسر هذه الآية على إيه؟ ليلة النصف من شعبان. وأكثر الخطباء يخرجوا يوم الجمعة بيزعموا بإيه؟ بهذا الكلام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله جل في علاه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يقول الله تعالى مخبرا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة. القرآن نزل في ليلة مباركة أهو. إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يبقى الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي أي ليلة؟ هي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم. في هذه الآيات مش متحدد أي ليلة. وأفضل ما فسر به القرآن القرآن. فلما نرجع لآيات بقى سورة القدر وليلة القدر نفهم إن اللي نزل في الليلة دي القرآن، وهنا اللي نزل في هذه الليلة هو القرآن. يبقى القرآن نزل فين؟ يبقى الليلة هي المقصود بها ليلة القدر. ده اللي يريد أن يقوله ابن كثير رحمه الله حيث يقول قال تعالى مخبرا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى مجموع هذه الآيات عرفنا إن الليلة المباركة هي التي نزل فيها القرآن وإن ليلة القدر هي التي نزل فيها القرآن. يبقى بمعنى كده إيه؟ إن الليلة المباركة هي ليلة القدر. طيب إمتى موجودة ليلة القدر؟ لما نلاقي إن في القرآن يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى معنى كده إن القرآن نزل في شهر رمضان والقرآن نزل في ليلة القدر، تبقى ليلة القدر في شهر. بالمنطقة أهو. ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن في رمضان. والحق أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان، لأن الله سبحانه وتعالى الملك الديان أجملها في قوله في القرآن في ليلة مباركة، وبينها في سورة البقرة بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان لا شك أنها دعوة باطلة لمخالفتها النص القرآني الصريح، ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو باطل. عشان ما يجيش واحد يزعل ويقول لي وما أنت ليه بتحكم على أنها باطل، بقول لك هذا كلام باطل لأن ما يخالف الحق يكون باطل. والأحاديث التي يريدها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة لتصريح القرآن لا أساس لهذه الأحاديث البتة، ولا يصح سند شيء منها كما جزم به ابن العربي وغير واحد من المحققين. فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح بلا مستند من كتاب ولا سنة صحيحة. وعن ابن أبي مليكة أنه قال قيل له أن زيادا النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر، فقال ابن أبي مليكة لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها. ما وردش عن ليلة النصف من شعبان في القرآن شيء، وورد النصوص في القرآن والسنة عن ليلة القدر، وجاي واحد يجي يتكلم يقول لك ليلة النصف من شعبان أعظم من ليلة القدر، لا ده يحتاج ياخد على دماغه ده عشان يفوق. فعلى المسلم العاقل أن يطلب ليلة القدر ويجتهد فيها قدر الإمكان حتى يجوز ذلك يحوز هذا المسلم ذلك الفضل العظيم ويفوز به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسأل الله عز وجل أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. وعن محمد بن سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقوا بعدها أبدا. فاللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا من عتقائها يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.